بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: إنها صغيرة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فزوجه علي رضي الله عنهما. رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف. طيب، عشان تعرف من الضعف، وش السبب يا إبراهيم؟ ها ها، ما سمعتك. لا، وش السبب؟ سببي ونسبي. ها لا ها ايوه، نسبي يعني محمد بن عبد الله قرشي، وسببها سبب نبوتي، يعني عشان نبي كل من آل بيتي وغيره ينتفعون، لو كان كافرا لا. وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال أصحابنا: قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم. وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه، ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف. نعم، الله يقول: إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فما إذا ولا يتسالون، فسائر المسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأبو لهب ما انتفع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أبو جهل. نعم. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم. وهذا كتاب عظيم يجب على المسلم أن يتعهده كثيرا، لأن كل شيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مأكله ومشربه وابتسامته وغير ذلك كله تزيد في الإيمان. ومما يزيد في الإيمان مع طلب العلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم من هو ذلك الرجل العظيم في حياته وفي أفعاله وفي أقواله، ولا يتصور ذلك إلا بالسيرة. هو من أصح كتب السيرة، وكتاب كثير هذا رحمه الله، هو أخصرها وأجمعها، بل هو شيخ المحدثين وفقيه المفسرين، فهو جمع بين كونه محدثا مفسرا فقيها مؤرخا محققا، فجمع أوصاف عديدة، مع أهم شيء في ذلك أنه من أعلام أهل السنة والجماعة. لذلك يقرأ طالب العلم والمسلم هذا الكتاب وهو مطمئن النفس بما فيه، لسلامة معتقد المؤلف. وكلنا جميعا بحاجة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تتعاهد مرة بعد مرة، لأن ننتسب إليه فنحن أمته، وأيضا نحن مطالبون بذلك شرعا بأن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل يدل على الحب وصدق المحبة، وإذا أحب الشخص النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه، وهذا هو المقصود من معرفة وقراءة كتب السيرة. فرحم الله المؤلف، ونسأل عز وجل أجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. السيرة بعد إن شاء الله تفسير سورة النور إن شاء الله الجمعة إن شاء الله والسبت إن شاء الله يوزع عليكم إن شاء الله.